بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب اللحد والشق في القبر. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. القبر يكون فيه اللحد ويكون فيه الشق، واللحد هو الذي يحفر في أسفل القبر من جهة القبلة مائلا عن سمت القبر، يقال له لحد لأن في ميل عن سمت القبر إلى غير سمته، بحيث يدخل الميت في اللحد في جهة القبلة، ويوضع اللبن على أرض القبر وعلى جدار القبر من جهة القبلة. وأما الشق فإنه يحفر في وسط القبر شق، ويوضع فيه الميت، ثم يوضع اللبن فوقه، يوضع اللبن فوقه. وكل منهما سائغ وجائز، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى هو اللحد، وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث أنه كان، يعني كما في هذا الحديث وغيره، أنه يضع القتل يوم أحد في اللحد، وأنما كان منهم أكثر أخذ القرآن يقدمه إلى جهة القبلة. والأحاديث في اللحد كثيرة ومتعددة، والشق جاء يعني ما يدل عليه وعلى ثبوته، ولم يذكر المصنف هنا شيئا يتعلق بالشق، ولكنه جاء في أحاديث متعددة دالة على ثبوت هذا وهذا، ولكن اللحد أولى وأولى من الشق. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين القتلى يوم أحد في اللحد، ومن كان أكثر منهم أخذ القرآن قدمه إلى جهة القبلة، ومحل الشاهد منه ذكر اللحد وأنه كان يجمع بينهم في اللحد. قال: حدثنا عبدان وعبد الله محمد عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل وهو يختل يختل وهو يختل يختل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفصه، رمرمة أو زمزمة. وقال عقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة. ثم ذكر باب إسلام الصبي. إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ إذا أسلم الصبي ثم مات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض الإسلام على الصبي؟ أورد هذه الترجمة فيما يتعلق بالصبيان، وهل يعرض عليهم الإسلام؟ وإذا أسلموا هل يصلى عليهم؟ نعم، إذا يعني يصلى عليهم إذا كانوا مسلمين، سواء كانوا صغارا أو كبارا، وحتى لو كان سقطا فإنه يصلى عليه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، أن الأطفال الصغار سواء كان ولدوا أحياء أو ولدوا أمواتا فإنه يصلى عليهم ما دام أنهم نفخت فيهم الروح وخرجوا، فإنه يصلى عليهم، فإنه يصلى عليهم. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، الذي دلت عليه الأدلة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعرض عليهم الإسلام، يعني لو كان يعني صغيرا يعني فإنه يعرض عليه الإسلام. وسيأتي يعني ما يدل يعني على ذلك في الحديث الآتية، وفي هذا الحديث نفسه الدلالة على هذا، وقد أورده البخاري من أجل عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام على ابن صياد، حيث قال: أتؤمن بي؟ فإن هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في كون الصبي يعرض عليه الإسلام، وأنه إذا أسلم فإنه محكوم بإسلامه وإذا نشأ بين يعني أبوين مسلمين فإنه يعني يكون حكمه وحكمهما مسلمان مسلم مثلهما، بل إنه إذا كان نشأ أو جاء بين مسلم وكافر فإنه يغلب جانب الإسلام ويحكم بإسلامه، سواء كان تبعا لأبيه أو تبعا لأمه. ثم ذكر بعض الآثار في هذا. إيش قال؟ قال الحسن والشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. هؤلاء التابعين الأربعة أو الفقهاء الأربعة جاء عنهم أنهم قالوا إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، يعني إذا كان الأبوين كافرين وأسلم أحدهما فالولد تابع المسلم، سواء كان الذي أسلم الأب أو الأم، فإنه يتبع خير أبويه دينا وهو دين الإسلام. فمن كان مسلما من الأبوين أو حصل منه الإسلام فإنه يكون الولد تابعا للمسلم، سواء كان أبا أو أما، وذلك لتقديم الإسلام على غيره، وأن الأولاد لهم حكم آبائهم المسلمين، سواء كان مع أبيه أو مع أمه. إذا كانت الأم كافرة والأب مسلم فهو مع المسلم مع أبيه، وإن كان الأب كافرا والمرأة مسلمة فإنه يكون يعني تبعا لأمه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وكان ابن عباس وهو من الصبيان، لأنه لم يبلغ وقد جاء في حجه وداع أنه ناهز الاحتلام، وكان مع أمه يعني على الإسلام، وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل، وأبوه كان في ذلك الوقت يعني لم يسلم ولم يدخل في الإسلام، فكان مع أمه مع من المستضعفين، لأن أباه تأخر إسلامه وهو كان مع أمه، أمه من المستضعفين وهو من المستضعفين. وهذا فيه الإشارة إلى أنه يتبع يعني خير أبويه، وأن مسلم يكون مع خير أبويه سواء كان ذكرا أو أنثى. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني يعلو على غيره ولا يعلى عليه. وهذا الذي هو كون الحكم لمن كان الحاق لمن كان مسلما، هذا من علو الإسلام، هذا من علو الإسلام على غيره، لأن الصبي يلحق بأبيه أو أمه من كان منهم على الإسلام، وهذا من علو الإسلام على غيره. وقد جاء في ذلك حديث يعني حسنه الحافظ، وجاء فيه يعني بعض الآثار، وهن الإسلام يعلو ولا يعلى، أي أنه يعلو على غيره ولا يعلو عليه غيره، يعلو على غيره ولا يعلى عليه. وقيل إن هذا الكلام لابن عباس وأنه معطوف على كلامه، وقيل إنه ليس من كلامه وإنما هو من كلام البخاري الذي يعني ذكره يعني في في في في في هذه الترجمة. وذكر الحافظ بن حجر أيضا أنه وقف عليه أخيرا من كلام ابن عباس، لكن الحديث ذكر أنه جاء بإسناد حسن. شوف كلامه من خرجه، يقول ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره، أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن، ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه، وزاد في أوله قصة وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان. الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني ذكر هذه القصة التي فيها أنه لما جاء عائذ بن عمرو وهو مسلم وأبو سفيان وهو غير مسلم، قالوا جاء أبو سفيان وعائذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عائذ وأبو سفيان، يعني أنه يقدم المسلم على الكافر، المسلم يقدم على الكافر، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا يعني فيه بيان يعني أن أن أن أن أن التقديم يكون لمن يكون أولى من غيره، ولمن يكون له التقدم على غيره، يعني حتى في الترتيب. ولا يقال أن الواو هنا لمجرد العطف وأنه يجوز التقديم والتأخير، فإن هذا فيه تقديم الإسلام، تقديم المسلم على الكافر، وهو من علو الإسلام على غيره. ومن المعلوم أن التقديم يكون له أحيانا يعني شأن، وأن ويكون له اعتبار، مثل ما جاء في قول في بدء الرسول صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا وهو الصفا نبدأ به فعلا في السعي. لكن قد تأتي يعني ليست للترتيب مع التفاوت في فيها بأن يذكر المتأخر ويقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، مثل كذب ثمود وعاد القارعة. وثمود متأخرة عن عاد. انطلق عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطوم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هنا هذه الجملة: أتشهد أني رسول الله، يعني عرض الإسلام على الصبي، عرض الإسلام على الصبي، حيث قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وابن صياد هذا من اليهود، وكان في أول أمر يعني يظن أنه الدجال، يظن أنه الدجال، وبعد ذلك أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدجال زمنه متأخر وأن له علامات يعني لابد من وجودها قبل وجوده. ولهذا قال في الحديث: إن يكنه، قال لعمر: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك بقتله، يعني يكنه أي الدجال يعني فلن تسلط عليه لأنك لست الذي تقتل الدجال، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. والدجال كما هو معلوم قتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذي تولى قتله والذي سلط عليه هو عيسى بن مريم، فإنه قتله في أرض فلسطين عند باب لد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمسيح الهداية عيسى بن مريم هو الذي تولى قتل المسيح الضلالة المسيح الدجال. قال: أشهد أنك رسول الأميين، أشهد أنك رسول الأميين. وهذا يعني من الأدلة الدالة على أن الإيمان بالرسول والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشهد بأنه رسول الله وأنه رسول الرسول للناس كافة. ولهذا من قال من النصارى واليهود أنه رسول العرب أو أنه رسول للعرب، هذا يعني لا يكفي، لأن رسالته ليست خاصة بالعرب، وإنما هي عامة لكل أحد، عامة للثقلين الجن والإنس. ومن كفر برسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل، ومن كفر برسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسول الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح، لكن قال المرسلين لأن من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. قال: أقرأ. فقال ابن صياد: أنك رسول أميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه. رفضه يعني تركه، يعني تركه يعني وأعرض عنه. في بعض النسخ فرفصه. يعني جاء في بعض النسخ رفصه، لكن رفضه هي الأوضح من ناحية أنه تركه وأعرض عنه. وقال: آمنت بالله وبرسله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. يعني يكنه أي يكون الدجال، إن يكن هذا هو الدجال فلن تسلط عليه. يعني يسلط عليه غيره. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال سالم: سمعت ابن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يختل يعني يسير بخفية، يعني حتى لا يسمع صوت يعني مشيه، وكان يعني متغطيا في لحاف وفي غطاء، فيعني يريد أن يسمع من كلامه ومن هذيانه أو الشيء الذي يقوله. نعم، لأنه كان في الأمر يعني يظن أنه الدجال. نعم، يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. نعم، هذه فسرت بأنها علامة يعني فيه زمرة ورمزة وزمزمة ورمرمة، وكلها يعني لها معاني متقاربة كيف كلام الحافظ عليها. قال: معاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة، فأما التي بتقديم الراء والميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة، وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد حكاية صوته، وأما التي بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي، وأما التي بالمعجمتين كذلك، فقال الخطابي: هو تحريك الشفتين بالكلام، وقال غيره: هو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. نعم، الحديث سيأتي ولكنه أورده من أجل الجملة التي في أوله، وهي قوله: أتؤمن بي أو أتشهد أني رسول الله، يعني محل الشاهد من هذا الحديث الطويل هذه الجملة، وسيأتي يعني في مواضع متعددة يعني بعد هذا. نعم. قال: فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، يعني لو تركته ما أخبرته وأعلمته يعني به صلى الله عليه وسلم بين، يظهر شيء من كلامه الذي يهذي به ولا يتكلم به، والذي يدل على يعني عليه وعلى يعني فساده وإبطاله. نعم. قال: حدثنا عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، عن سالم عن ابن عمر. وقال شعيب في حديثه، شعيب بن أبي حمزة: هل تفيد هذه القصة بأنها هي متقدمة على ما قصه تميم الداري في قصة الدجال؟ هو الذي يبدو أنها متقدمة، لأن هذا في أول أمر دجال، يعني كان يعني أخبر بأنه في جزيرة من الجزر. قال: حدثنا، قالوا أنه مات. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يستخدم هذا الصبي، وأنه مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه يعني كأنه يريد أن يعرف ماذا عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم توفي وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا يدل على أن هذا الغلام أنه مكلف وأنه ليس بصبي ولأنه ليس بصغير مرفوع عنه القلم وإنما هو مكلف. وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار, وفي بعض الروايات أنقذه بي من النار. فقوله الحمد لله أنقذه من النار هذا يدل على أنه يعني أنه مكلف والإسلام, ولكن الغلام لفظه عام يشمل ما كان صغيرا وما كان كبيرا, لأنه يعني قد يطلق الغلام على الكبير المكلف وقد يطلق على يعني ما دون ذلك. فالمناهز للاحتلام يقال له غلام, والذي قد بلغ يقال له غلام, فمعنى الغلام واسع أوسع من معنى الصبي. قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالحاصل أن فيه عرض الإسلام على الصغير وهذا دال عليه, لكن ذكر الحمد على إنقاذه من النار دال على أنه مكلف وأنه كبير. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين, أنا من الولدان وأمي من النساء. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين, يعني بمكة, هو من الولدان وهي من النساء. وقد سبق أن مر ذكر الإشارة بالترجمة إلى يعني أن ابن عباس كان تابع لأمه, يعني في قضية أنه يتبع خير أبويه في الدين وأنه تابع لأمه لأنه مسلمة ولم يكن تابعا لأبيه لأنه كافر, وذلك قبل أن يسلم أبوه العباس. فأخبر هنا يعني هذا الذي علقه هناك وأشار إليه إشارة, يعني ذكره هنا بالإسناد, وأن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي قال هذا كنت أنا وأمي من المستضعفين, أنا من الصبيان وهي من النساء أي المستضعفين. وهذا فيه ذكر إسلام الصغير وأن الصغير يعني يدخل في الإسلام ويسلم ويكون تابعا لأبويه إذا كان مسلمين, ويكون تابعا لأحدهما إذا كان مسلما, فإنه يتبع المسلم ولا يتبع الكافر, والإسلام يعلو ولا يعلى كما مر. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله عن ابن عباس عبد الله بن أبي يزيد عبد الله بن أبي يزيد نعم عن ابن عباس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام, يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة, وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه, ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة, هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين القيم. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن, عن الزهري قال قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية. يصلى على كل مولود يعني مولود مسلم, يعني إذا كان يعني من أبوين مسلمين أو يعني من من من أبوين أحدهما مسلم فإنه يصلى عليه لأنه تابع للمسلم كما كما مر. ويصلى عليه وإن كان لغية ولو كان ابن زنا, لأن ما دام أنه يعني يعني من من مسلمين وبين مسلمين وإن كان من طريق حرام فإنه محكوم بإسلامه, فإنه محكوم بإسلامه ولهذا يصلى عليه. نعم لغية لغية نعم ابن زنا من أجل لغية هكذا ضبطه العبارة لغية لا نعم هو المقصود ابن الزنا يعني أنه وإن كان وإن كان من غير طريق شرعي إلا أنه من المسلمين فيكون محكوما بإسلامه وليس يعتبر من الكفار ولا من أولاد الكفار وإنما هو من أولاد المسلمين لكنه ولد غير شرعي جاء بطريق حرام فإنه يصلى عليه. قال إذا سقط إذا ولد وإن كان لغية نعم لغية غية لا لكسر اللام وفتح الغين وتشديد الياء لغية يعني كان اللام هذه حرف يعني لغية يعني لزنا لغي يعني الغي اللي هو ضد الحق من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة يدعي أبواه الإسلام أو أبواه يعني جميعا أو أبوه خاصة وكذلك أيضا الأم يعني يعني يعني الأم إذا كانت أنها مسلمة لكن إذا كانت أنها غير غير مسلمة ويعني فإنه يتبع أباه وإن كانت مسلمة فإنه يتبعه ويتبع خير أبوه دينا وكذلك حرية وع نعم تابعا ل... لا بالنسبة لل بالنسبة للحرية يتبع أمه يتبع أمه إلا إذا حصل شرط بأن الأولاد يكون أحرار. وإن كانت أمه على غير الإسلام يقول يدعي أبوه الإسلام وأبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام نعم. إذا استهل صارخا كلمة إذا استهل صارخا هذا هذا كلام الزهري وهذا فيه التقييد يعني جاءت الأدلة على خلافه لأن ما جاء أنه السقط يصلى عليه والسقط هو الذي يسقط يعني ليس في حياة فكذلك يعني من كان في حياة سواء استهل صارخا أو لم يستهل يعني لأنه إذا استهل صارخا يعني معناه أن كمل خلقه والحكم أعم من ذلك حتى لو كان سقطا من حين ما ينفخ فيه الروح ويكون على هيئة إنسان ونفخ فيه الروح فإنه يعني يعتبر إنسان ويعني وتجري عليه الأحكام الشرعية بالنسبة للجنائز. يقول إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط والسقط جاء ما يدل على أنه يصلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والسقط يصلى عليه. قال هذا كلام الزهري نعم. فإن أبا هريرة كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا استدلال من الزهري على ما جاء أبي هريرة أن كل مولود يولد على الإسلام يعني كل مولود يولد على الفطرة وهي فطرة الإسلام ولكن الأبوين هما اللذان ينقلانه عن الفطرة إلى غيرها ينقلانه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد إلى اليهودية والنصرانية أو المجوسية كما جاء في بعض الحديث يهودان النصران أو المجسان يعني أنه ينتقل إلى دين الأبوين يعني يحرفونه عن الدين الحق وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى ما إلى خلاف ذلك وهو غير الإسلام من ديانة الأبوين سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة يعني مجتمعة الخلق يعني هذا هو الأصل. وثم يحصل يعني الجدع والتغيير يعني بعد ذلك يعني تنتج بهيمة جمعاء يعني سالمة من العيوب يعني على الأصل فيها ثم يحصل بعد ذلك التغيير في الخلق ويعني حصول التغيير في الخلق يعني جدع أو قطع أو ما إلى ذلك. هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس إنهم يولدون على الفطرة وهي التوحيد. وأما بالنسبة للحكم فإنهم حكم آبائهم يعني إذا ماتوا لا يغسلون ولا يصلى عليهم وإنما يدفنون مع آبائهم ويعاملون معاملة آبائهم إذا كانوا كفار. أما إذا كان أحدهم مسلما فإنه يكون تابعا للمسلم وهل تحسون فيها من جدع؟ هذا تمثيل وتوضيح وأن الجمعة هي الموافقة للفطرة والجدعة التي تخرج عن الفطرة وعن الأصل إلى شيء آخر. قال حدثنا أبو اليمان. ثم يعني فيما يتعلق ب يعني سيأتي أن حكمهم في الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الذين لم تبلغهم رسالة والذين يعني لم يكونوا مكلفين فإنهم يعني يمتحنون أولاد الكفار. وأما أولاد المسلمين فهم في الجنة ولهذا مر أنهم يعني يكونون حجاب ويشفعون لآبائهم وأمهاتهم ويكون حجابا لهم من النار. أما أولاد الكفار فأمرهم إلى الله عز وجل ولهذا قال كما سيأتي الله أعلم بما كانوا عاملين يعني عندما يمتحنون. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن ابن شهاب عن أبي هريرة قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن المسيب بن حزن إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله يعني فإن ذلك ينفعه ما لم يغرغر. أما إذا وصل إلى حد الغرغرة وخروج الروح فعند ذلك لا ينفع الإيمان. وهذا يعني في آخر الزمان إذا طلعت الشمس مغربها لا ينفع الإيمان. وكذلك من كان على قيد الحياة إذا وصلت إلى خروج النفس يعني عند خروج النفس خروج الروح عند الغرغرة فإنه لا ينفع الإيمان. وهذا مثل ما حصل لفرعون أنه لما حصل له الهلاك قال أمنت أنه لا إله إلا الآن الذي أمت ببنو إسرائيل وأن المسلمين، فلم ينفعه ذلك. فإذا قيل للمشرك وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ولم يصل أحد الغرارة فإن ذلك ينفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه أبي طالب، لأنه قام بالدفاع عنه ورعايته والإحسان إليه في صغره، وكان يذب عنه وقد أحسن إليه إحسانا عظيما، فحرص على إسلامه. وجاء إليه يعوده وهو مريض وعنده اثنان من الكفار يعني في ذلك الوقت، فعرض عليه الإسلام وقال قل لا إله إلا الله، قال يا عم، وهذه فيه مخاطبة بوصف العمومة والتلطف معه في الخطاب، وهو كافر وكان يطمع في إسلامه ويحب أن يسلم، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال له يعني هذان الجالسان عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تقول لا إله إلا الله وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكراه الذي كان عليه والذي عاش عليه، وأرادوا أن ينتهي عليه وأن يختم له بذلك وأن يستمر على ذلك، فعاد عليه، ثم عاد عليه الكلمة التي يقولونها وهي أترغب عن ملة عبد المطلب. وكانت النهاية أن كان آخر ما قال هو على مثل عبد المطلب، ولم يقل لا إله إلا الله، فمات على الشرك ومات على الكفر بالله، وقال هو على مثل عبد المطلب. وكلمة هو هذه من العبارات التي يؤتى بها لتجنب اللفظ الكريه، لفظ سيء، يعني هو قال أنا على مثل عبد المطلب، يقول أنا، ولكنه عند التعبير قال هو، بدل ما يقول أنا قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. ولهذا جاء في الحديث أن أخف أهل النار عذابا أبو طالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له وخفف عنه العذاب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله في غاية الحرارة ودماغه في أعلاه يغلي منهما، وهو أخف أهل النار عذاب. ويتصور هو أنه ليس أحد أشد منه، لأن عذاب الله شديد، والعذاب الأخف يعتبر شديدا، ولكنه بالنسبة لغيره أخف من غيره. ولهذا فإن الكفار لا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد استثني أبو طالب من هذه الآية كما في هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول ولا يخفف عنهم من عذابها، فهذا التخفيف الذي حصل مستثنى، وأنه خفف عنه العذاب لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتخفيف حتى صار على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة التي النعلان في أسفله في غاية الحرارة ودماغه في أعلى يغلي من شدة حرارة ما في رجليه من هذا من من من هذين النعلين في رجليه التي يغلي منهما دماغه. فالحاصل أن الإسلام إذا عرض الكافر وأسلم وهو في قبل الغرغرة فإن ذلك معتبر، وإن وصل إلى حد الغرغرة فإنه لا ينفعه. هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. يعني يقول قل لا إله إلا الله وهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، هو يقول قل لا إله إلا الله وهم يقولان له وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، ومات بعد ذلك على ملة عبد المطلب وهي ملة الآباء والأجداد. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. ومع موته وقوله وعلى من عبد المطلب عند نهايته، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته وعلى سلامته، ولهذا قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. والبخاري قال يعني في الترجمة قال باب إذا قال المشرك لا إله، يعني إذا قال المشرك لا إله إلا الله إن كان في حال الغرغرة فلا ينفع، وإن كان قبل ذلك فإنه ينفع. فلهذا أطلق يعني الترجمة ولم يذكر أنه نفعه أو لم ينفعه، لأن فيه تفصيل. قال حدثنا إسحاق، إسحاق بن وهوية، نعم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، نعم، عن يعقوب بن إبراهيم، نعم، عن أبيه، نعم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، نعم، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، نعم، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر باب غرس الجريدتين. باب الجريد على القبر. باب الجريد على القبر، يعني وضع الجريد على القبر أو يعني غرسه في تراب القبر. أورد يعني هذا على اعتبار ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وضع على قبرين جريدة شقها نصفين، وقال إنه لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان ليستبر من البول، فأخبر صلى الله عليه وسلم بالعذاب وبسبب العذاب، أخبر بعذاب القبر وبسببه، وهو أن أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من البول. أورد تحته الأثار. قال إيش؟ وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. وأوصى بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في قبره جريدتان، فيعني كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة القبرين اللذين جاء ذكرهما. ومن المعلوم أن ما جاء في حديث القبرين أنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن المقبورين يعذبان، وعرف أن أحدهما يعذب بالنميمة والثاني بعدم الاستراء من البول، فأخبر عن العذاب وفعل هذا الشيء الذي قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وليس ذلك ليتخذ سنة وأن الناس يغرسون الجريد على القبور، لأن الرسول الصحابة ما فعلوه، ما فعله الخلفاء الراشدون وما فعله يعني الصحابة، وإنما جاء فيها الأثر عن بريدة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن اجتهاد غيره من الصحابة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه غير هذه القصة، وأنه كان يضع الجريدة على النخل على القبور، جريدة النخل على القبور، دل هذا على أن هذا ليس تشريعا، وأن الناس يغرسون الجريدة على النخل على القبور، ولأن ذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أن هذا معذب وهذا معذب، وسبب العذاب كذا وسبب العذاب كذا. أما القبور الأخرى ما يدرى عنها، الناس لا يعلمون الغيب، قد يكون منعم، قد يكون في غاية النعيم هذا الذي يوضع الجريد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم وضعه على معذبين، والناس لا يعرفون المعذب من المنعم، فإذا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذا الأثر عن بريدة رضي الله عنه هو خلاف يعني ما جاء عن غيره، وخلاف يعني المعروف عن من فعله صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذا القبرين، وكذلك مع الخلفاء الراشدين وغيرهم. ولو كان ذلك سائغا لبادر الناس من الصحابة وغيرهم إلى جعل ذلك في موتاهم وفي أقاربهم وغير أقاربهم، فلما لم يذكر شيء من هذا إلا في هذه القصة دل على أن هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف العذاب وعرف سبب العذاب، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. بعد الأثر قال: ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وقال: انزعه فإنما يضله عمله، يعني أن تضليله بخيمة لا يفيده في قبره، وإنما يفيد الإنسان عمله، هذا هو الذي ينفعه في قبره وينفعه بعد قبره. أما البنيان أو وضع الخيام أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تضل الإنسان فهذا ليس هو الذي ينفعه، وإنما الذي ينفعه عمله الصالح الذي قدمه، فهذا هو الذي يفيده. أما أن يبنى عليه بنيان أو على أقل من ذلك يوضع عليه أسطاط من الخيام فإن ذلك لا يجوز ولا يعني يصح، ولم يأتي دليل يدل على ذلك، بل جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن النهي على البناء على القبور، ومثل ذلك يعني وضع الخيام عليها أو السرادقات عليها أو الفسطاط عليها. انزعه فإنما يضل الإنسان عمله. وقال خالدة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. يعني رأيتنا ونحن صبيان، يقول خارج بن زيد بن ثابت: رأيتنا ونحن صبيان يعني يثبون يعني حتى ينتقل الإنسان من وثبته من جهة القبر إلى الجهة الثانية، من جهة الثانية، يعني أن أشدهم وثبة الذي يتجاوز القبر إذا وثب، بحيث ينتقل من جهة إلى جهة ثانية في وثبته، ويعني قفزته التي يقفز فيها من طرف القبر إلى الجهة الأخرى. وهذا يعني يخبر أنهم صبيان، يعني كانوا يفعلون ذلك، كانوا يفعلون ذلك، وهذا يدل على أن القبر أنه مرتفع عن, عن, عن الأرض، ورفع القبر عن الأرض إذا كان في ترابه، في تراب القبر لا يوضع إليه شيء آخر لا بأس به، ما في مانع كون تراب القبر يوضع عليه، لكن لا يضاف إليه شيء آخر، اللهم إلا أن يضاف إليه شيء من الحصبة، يعني بحيث أنه يعني يمسك التراب لا يطير، أو يرش بماء يعني بحيث أنه يعني يثبت يعني بسبب الرش، هذا لا بأس به. أما كونه يؤتى بشيء يرفع به القبر، يعني سواء كان شيء وضع عليه أو بنيان وضع عليه أو يعني فسطاط يوضع عليه، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن خارجة أنه قال عثمان بن الحكيم قال أخذ بيدي وأجلسني على قبر لأخارجه. ثم حكى عن عمه أنه قال أنه يعني لا بأس لذلك إلا لمن يحدث عليه, يعني من يحدث عليه, لأن هذا فيه إهانة, يعني يكونه يبول عليه أو يتقوط عليه, يعني هذا إهانة. لكن جاءت الأحاديث دالة على أنه لا يجوز الجلوس على القبر ولا على القعود عن القبر وهو في صحيح مسلم, فدل هذا على أن ذلك غير جائز, وأنه لعل يعني من جاء عنه ذلك أنه لم يبلغه المنع من ذلك, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلي القبور ولا تجلس عليها. وكذلك عن ابن عمر قال قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور, قال وكان ابن عمر يجلس على القبور, يعني هذا مثل الأثر الذي قبله, يعني في الجلوس على القبور, وكما قلت لعله لم يبلغهم المنع يمنع من ذلك. وقد جاء عن ابن عمر أيضا يعني خلاف ذلك. شوف الذي قال الحافظ عن ابن عمر قال ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال لأن أطأ على ردف أحب إلي من أن أطأ على قبر. وهذه من المسائل المختلف فيها, ورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي المراد بالجلوس القعود عند الجمهور. وقال مالك المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى كلامه. ثم ذكر الحديث. أي حديث؟ أي حديث؟ حديث الجريدتين. نعم بقي. نعم ذكر أبو شنا. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان. مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان. أطلع الله نبيه على عذابهما. عذاب صاحبيهما, وأطلعه على سبب العذاب, وأن أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان يسر بنبول, وهذا يدل على عذاب القبر وعلى ثبوت عذاب القبر, وعلى أن العذاب يكون يعني ليس خاصا بالكفار بل يكون بسبب المعاصي, لأن الكفار يعذبون في قبورهم لكفرهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها في آل فرعون, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار. وإذا حصل بعث ونشور وقامت الساعة أي ساعة بعثهم, لأن الساعة تطلق على الموت وعلى البعث, وهذه الآية فيها الدلالة على أن المقصود الساعة البعث, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون, تقوم الساعة يعني تقوم القيامة ويخرج الناس من قبورهم يذهبون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, يذهبون من عذاب في القبر جاء من النار إلى النار نفسها, وأنهم يرمون فيها ويعذبون فيها ويبقون فيها أبد الآباد. أما المسلمون فإنهم يعذبون في قبورهم, ومن عذب منهم ومن كان نصيبه من العذاب في قبره فإنه يسلم من عذاب النار, ومن شاء الله أن يعذب في قبره وأن يعذب في النار وهو من المعاصي فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. إذن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين أطلعه الله على ما يجري فيه من العذاب وأطلعه على سبب العذاب, وأخذ جريدة رطبة وقص شقها نصفين وغرس في كل قبر قطعة منها, وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. إذن هذا علم أطلع الله نبيه عليه فلا يجوز أن يقاس عليه. قال حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي الكوفي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان مهران الكوفي عن مجاهد ابن جبر المكي عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث الأجداث القبور أثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه, والنصب واحد، والنصب مصدر، يوم الخروج من القبور، ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الموعظة، موعظة المحدث عند القبر، موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله، وقعود أصحابه حوله. يعني هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن الموعظة عند القبر عند الحاجة إليها أنها سائغة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفيه أنه ذكر، وقد ذكر يعني هذه الكلمات من القرآن وفسرها، وإنما أتى بها إما لكونه عند ذكر القبر، وأن القبر هو الجدث، وخروج يخرج الناس من الأجداث إلى القبور، وأن في ذلك يعني مناسب من حيث الموعظة، وأن الإنسان يعني يتعظ ويعتبر بالقبور وما يعني وأنها تذكر الآخرة. وكذلك أيضا بكونه عندما يأتي القبور يعني يكون عنده إقبال، عنده خوف من الله وتذكر الآخرة، ولا يكون يعني حاله في هذه الحال يعني في الغفلة والسهو عن الآخرة وتذكرها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور، قال: إنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: فإنها تذكر الموت. والإنسان إذا جاء المقابر يتذكر الموت ويتذكر الدار الآخرة، ويستعد لها بالأعمال الصالحة، ويستعد لها بالأعمال الصالحة. فذكر هذه الكلمات التي يعني في القرآن يعني في ما يتعلق بالقبور، ويعني والخروج منها لهذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من أصل من أصول القدر ومن أدلة ثبوت القدر، وهو أن كل إنسان فقد كتب يعني أنه سعيد أو شقي، وأنه من أهل الجنة أو أهل النار، وأن من أهل الجنة أو من أهل النار، وأن كل شيء سبق، وأن كل ذلك سبق به القضاء والقدر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس وحوله أصحابه، ولعل جلوسهم أن كان فيه أن يعني كان ينتظرون الجنازة يهيئ لها المكان، وإلا ليس المقصود أنهم اجتمعوا وجلسوا من أجل أن الرسول يعظهم في هذا، وإنما كانوا في جنازة وكانوا يعني ينتظرونها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله ومعه مفصرة، يعني وهي عصا صغيرة كان ينكت بها الأرض، ينكت بها الأرض، وهذا شغل، وهذا عمل المهموم الذي يعني مهموم بشيء والذي يفكر، يعني فمن شأنه أنه يعني يعمل هذا العمل الذي هو كونه ينكت مفصرة الذي هي العصا. والرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بهذا الحديث الذي قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار، أو إلا كان يعني سعيدا أو شقيا. فقال الصحابة: ألا نتكل على كتابنا ما دام كل شيء فرغ منه، وأن الشقي شقي والسعيد سعيد، ألا نتكل على كتابنا ونصير إلى ما كتب لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما للسعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما للشقاوة يسرون العمل إلى الشقاوة. فدل هذا على أنه لا بد من العمل، وأن الناس بين لهم طريق الخير والشر، وأعطوا عقولا يميزون بها بين النفع والضار، فمنهم من يختار لنفسه طريق السعادة، ومنهم يختار لنفسه طريق الشقاوة، ويكون هذا الذي حصل منه مطابق لما قدره الله وقضاه، مطابق لما قدره الله وقضاه من الشقاوة والسعادة، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. والناس يعملون، ومنهم من يعمل يعني الخير فيجد أمامه، ومنهم من يعمل الشر فيجد أمامه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قال الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحاصل أن الحديث هو أصل يعني من الأصول الدالة على الإيمان بالقدر، ولكنه أورده هنا من أجل كونه جلس وجلس الناس حوله. قال: باب جلوس المحدث، موعظة المحدث عند القبر وجلوس أصحابه حوله. فهو يعني أتى به من أجل كونه قعد ويعني جلس أصحابه حوله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن السلمي عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي رضي الله عنه وأرضاه. باب ما جاء في قاتل النفس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.